بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الله، إنما توعدون. قال لك الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا إله إلا هو، إذا وعد لازم يجي وعده، وإذا أوعد لازم يجي وعيد. فيه أوعد وإيه؟ وعيد ووعد وعدا. الوعد إذا أطلق كده يبقى في الخير، والوعيد يبقى في الإيه؟ يبقى في الشر. طيب، الذي يخلف الوعد أو الوعيد من الخلق وعدني بكذا وبعد ذلك ما وفاش، ما وفاش ليه؟ إما لأنه من الأغيار فتغير رأيه فيه فلم أعد عنده أهلا لهذا الوعد، وإما لأنه وعد بشيء وكان ظن أن يكون في مكنته وبعد ذلك خرج عن مكنته لأنه ملوش سيطرة على الأشياء. لكن إذا كان الوعد قادر ولا يوجد إله آخر يناقضه فيما وعد أو أوعد به، ولذلك حينما يحكم الله حكما يقول خذ الحكم ده قضية مسلمة. ليه؟ لأنه لا إله معي فيغير الله، وأنا لست من الأغيار، لا أنا من الأغيار ولا حيجي إله يقول لا بلاش جيه. ذلك بعد ما قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كذب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل إيه من مسد. ده وعيد، ووعيد في أمر لهم فيه اختيار، ومع ذلك برضو ما أسلموش وبقوا إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب. الله، أم قال لك شوف بعدها على طول قل إيه؟ إياك أن تأخذ هذه القضية مأخذ الشك وتقول ايه، ما يمكن ابو لهب ده ولا امراته يتوبهم ويسلموا، الم تتب انت، الم يسلم ابو سفيان، ما يمكن يسلموا. قال لك لا، ده هو اذا قال بقى وامراته حماله الحطب في جداه حبل من مسد، عالم بما يصير اليه اختياره وان كان مختارا، ولا يوجد اله سواه ليغير الامر عما قال. فقال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، يعني ما فيش إله ثاني حيث، لا يوجد إله آخر عشان يعدل المسألة دي، فالمسألة دي منتهي إيه؟ منتهى منها. إنما توعدون لإيه؟ لآكل. طب الذي يوعدون به يأتي، قد يأتي اللي وعدوا به انما هم ما يكونوش يهربوا منه، ام قال لك لا ومش هتفوتوا، ما انتوا ما تهربوا، ما تقدروش تهربوا ايه، يبقى الوعد اتي وانتوا ما تقدروش تعملوا ايه، تهربوا من الايه، وما انتم بايه بمعجزين، يعني هاربين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. يا قوم، قلنا إن القوم دي هم الجماعة، بس عادة يطلق على الرجال لأنهم أهل القيام للمهمات، والمرأة مفروض فيها الستر والبيتوتة، ولذلك تقرأ القرآن فيديك قوم، انت تفهم ان كلمة قوم دي يعني الجماعة اللي يجمعهم رابطة او بتاع قومية او بتاع، نقول له لا بس يكون من الرجال خاصة، من الرجال خاصة. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. يبقى جم مدام قبل مقابل قوم النساء، يبقى القوم دي للمين؟ مأخوذ فيها القيام للمهمات، القيام مأخوذ فيها القوامة، الرجال قوامون على النساء، هم اللي يعملوا الأعمال، هم. فالخطاب دائما لمين؟ يا قوم ولذلك الشاعر هناك كان بيقول ايه: وما ادري ولست اخال اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء، يعني رجاله ولا ايه ولا نسوان. يا قوم اعملوا على مكانته. المكان هو الحيز الذي ياخذه جرم الانسان. كل واحد له مكان، ان وقف له مكان مش كده، ان قعد له مكان، والمكان ده هو المملوك لك من الارض. انت في المكان ده ما يقدرش واحد يجي يقف وانت واقف، لازم تزحزح. طب هتزحزح اللي واقف ده يروح لمكان تاني ولا لا؟ في عدم التداخل، عدم الايه يعني التداخل، ما يجيش حاجتين اتنين في حيز واحد. ولذلك حتى دي امر فطري، تيجي مثلا للولد الصغير اللي لسه ما بيدركش اي حاجه، اللي بيحبه يدوب يقف كده وعايز يقعد على الكرسي مثلا، كرسي قاعد عليه اخته او اخوه، تقوم قبل ما يجي يقعد على الكرسي يعمل ايه؟ لازم يشده الاول، يشده من على الكرسي، عشان ايه؟ بالفطرة عارف ان ما يمكنش حاجتين اتنين يجوا في حيز ايه؟ حيز واحد، ما دام فيه مكان مشغول ما يجيش التاني. احنا لما بنشوف الحكاية دي بنشوفها حتى في غير ذي الجرم المرئي، يعني لما تجيب قارورة وبعدين تضعها في ماء عشان تتملس، الصوت اللي هو البقلالة اللي احنا بنشوفها دي معناها ايه؟ ده خروج هواء، لان مش ممكن يدخل المية الا طلع الهواء، مش ممكن. قبل ما يطلع الهواء ما تدخلش المية ابدا، والهواء لانه المية لانها اكثر ساعة ما تنزل تضغط ويطلع مين؟ يطلع الهواء. يعني عدم التداخل، يعني ما فيش حيزين، ما فيش حاجتين اتنين يجوا في حيز ايه؟ في حيز. يبقى مكانتك هي الحتة اللي انت ايه؟ مستولي عليها. ولذلك حتى في الجيوش وفي الحرب ومش عارف ايه، لما يقعدوا يعملوا مش عارف ايه بتعمل، يقول لك الطيارات تهدي ومش عارف وتعمل ايه، انما ما تستولاش على اماكن، ما تستولاش على ايه؟ يبقى لازم ايه؟ لازم المشاه. امال يستولى على المكان ازاي؟ انت تخرب بالطياره صحيح، انما ما تستولاش، مفهوم؟ يبقى ايه؟ اعملوا على مكانتكم. فكان اللي واقف في مكان ده ايه؟ بنقول عليه متمكن. بيقول الجماعة اللي بيعرضوا النبوة وبيقفوا منها هذه المواقف ويعملوا فيها ويقولوا ايه والجن والانس بتاع، اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على قدر استطاعتكم من التمكن، او اثبتوا على ما انتم عليه من الخلاف والمناهضة. ليه؟ برضو انا عامل، يعني لا يكون ثباتكم مانعا لي من العمل، انتوا تعملوا وانا ايه؟ انا اعمل. أنتم تعملون على طاقاتكم وأنا أعمل على طاقات الإيمانية ومدد ربي الأعلى من الطاقة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. سوف تعلمون من تكون له عاقبة إيه؟ الدار. طيب سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. أم قال لك كلمة اللام دي زي ما قلنا له بتدي دي للإيمان، لأن عاقبة الدار تكون لصالحه، لأن التنين مش هتكون له، تكون عليه، عليهم دائرة الإيه؟ سو. يبقى ساعة ما تشوف اللام اعرف ان دي هتجيب إيه؟ هتجيب إيه؟ فسوف تعلمون من تكون له الايه؟ من تكون له عاقبة الدار. انه لا يفلح الظالمون. فكأن الظالمون ان كان لهم عاقبة ليست لهم، وانما عاقبة عليهم، تبقى جاء من عليهم من لا يفلح الايه؟ لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. رجوع إلى الكلام عن الذين يناهضون منهج الله. وجعلوا لله مما ذرأ خلق وبث ونشر. وجعلوا لله مما ذرأ من الايه؟ من الحرث والأنعام نصيبا. الحرث يراد به الزرع، وسمي الزرع حرسا لأنه يأتي إيه بالحرس تحرس. أفرأيتم ما إيه ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن إيه أم نحن الزارعون. يبقى الحرس يطلق على الزرع وأطلق على الزرع لأن الحرس سبب له. والأنعام هي التي ذكر الحق عنها أنها تتمثل في ثمانية أزواج في آية تأتي بعد ذلك، اللي هي الإبل والبقر والإيه والغنم. وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق. قال لك مما ذرأ ده هم بيزرعوا، أم قال لك ما ربنا قال لك، قال لك هم بيحرطوا بس، هم يحرسون، ولكن من الذي إيه من الذي يزرع؟ الله. طب هو حرس الارض ورمى البذره، طب من اللي ادى للبذره فتح علشان ما يتربى لها جذر وتبقى تمتص ومش عارف ايه مثلا هكذا؟ من الذي جاء بعناصر الارض كده وقال لها البذره تتوجه الى العناصر الصالحه لها وتترك غير الصالحه؟ لذلك العلماء لما يجوا يدرسوا للطلاب اولادنا يعني ما يديلهمش الحقائق الإيمانية في الإيجاد. ساعة ما يجي مثلا يتكلم عن ألوان الحيوانات يقول لك والطبيعة أمدته باللون الذي يمكن أن يخضع فيه ليدفع عن الطبيعة. طب ما تقولها كده إن ربنا بيعطي الذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر قدر فهدى. ويجي مثلا يقول لك ده النبات بيتغذى بإيه، أن يقول لك ده إيه بخاصية الأنابيب الشعرية. احنا كنا قلنا زمان عشان نبطل لهم هذا الكلام ما نقولوش خاصية الأنابيب الشعرية، ده لأن الله الذي خلق هدى، وإلا فخاصية الأنابيب الشعرية يعني الأنابيب الشعرية يعني الأنابيب اللي زي الشعرة. والأنابيب الشعرية دي لما تعرف تحطها مثلا في حوض فيه سائل تلتفت تلاقي الانابيب الشعريه يطلع فيها السائل اعلى من مستوى الايه من مستوى الاناء، مع ان الماء له استطراق. طب ما استطرقش ليه في الانابيب الشعريه؟ لان الانابيب ضيقه او لدرجه ان ضغط يطلع السائل فيبقى فوق ولسه الاناء مستواه ايه. فبقول لك ايه بتاخد بخاصيه الانابيب الشعريه تاخد من الجزء وتدي للورقه اللي فوق. طب تقول له طبعا هنكشك عشان تعرف انك انت استقبلت هذه المساله مش بعقل حتى. طب هات كده يا اخويا خاصيه الانابيب الشعريه وحط عناصر كيماويه متعدده في الاناء خلاص، وحط الانابيب الشعريه الالف انبوبه في قلب الاناء، صحيح السائل هيرتفع في الانبوبه كلام حلو، انما الاستطراق مش موجود. فادي خاصيه الانابيب الشعريه. احنا بنقول عليها خاصية الأنابيب الشعرية وهي مش خاصية، ده هي إيداعات من الحق، الضغط يضغط على سطح السائل يطلع لفوق، بدليل ان الأنبوبة لو كانت واسعة شوية الضغط اللي بره يساوي الضغط اللي جوه ما تطلع ما يطلعش السائل. النباتات كل جذر لنبات يأخذ بخاصية مخلوقة في العناصر التي تكون غذاءه ويطرد الباء ويطرد الايه. يبقى دي مش بخاصيه بقى يا سيد الانابيب الشعريه ولا بالانتخاب الغذائي، ده بقانون الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى ادي الايه الذي صنعه الله في الحرث وفي الانعام والى اخره انتم تتصرفوا فيه. طب دعوا الذي خلق وذرأ هو اللي يتصرف، لا هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. قالوا ايه عملوا ايه؟ فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا. جابوا الحرس واسموه اسمه وقالوا ده لمين؟ لله، وده للاصنام الشركاء اللي هي الاصنام كانت عندهم، والانعام جعلوا قسم لله وقسم الايه لهم. طب يا اخي اللي يقسم مش هو اللي خلق؟ اللي خلق هو اللي كان يقسم. إذن هذا زعم منكم، وما دام زعم منكم لأنكم أخذتوا بغير حقكم. هو اللي يقول ده ليا ولا ليه؟ إنما أنتم عملتم إيه؟ جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا ايه لشركائهم. طيب يا ريتكم انصفتوا بقى. طب هنرضى اسمتكم. اللي لله بيروح لمين؟ لصدقات الناس على الفقراء. واللي لشركاء بيروح لمين؟ للاصنام وللسدن القدام عليها اللي بيضربوهم الاقداح وبيعملوا لهم شر. طبعا يا ريتكم القسمه اللي انتم عملتيها وان كانت قسمه ضيقه الا انكم يا ريتكم وفيتوا به. ليه؟ فما كان لله وما كان لشركائهم. الله. طب ما دام ما تخلوها، ما انتوا قسمتوا قلت دي لله ودي لشركائنا، طب اصدقوا نفسكم في هذه الاسم ازاي بقى؟ قال لك كان يجي شويه زرع يقول ده لمين؟ لله، يعني نبقى نتصدق منه. ودي لمين؟ للاصنام. بعدين يعملوا ايه؟ يعملوا عمليه في الهلاك لهم تقسيم، وفي الزيادة لهم تقسيم. ازاي؟ افرض ان اللي عملوه لله بقي، واللي عملوه لشركائهم جات له آفة خدته، يوم يقول لك لا هات بتاع الله اديه للشركاء بقى لان ربنا غني. طبعا ما كان لله يبقى للشركة، واللي بالشركة. طب وافرض اللي كان لله هو اللي جات له آفة، يخلوا ذكا ما يجيبوش هنا. يعني حتى القسمة ضيزة من الأول، وعلى فرض انكم قسمتم حتى انتم ما وفتوش بالقسم. فما كان لله يصل الى وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. الى الله. الله. برضو في الانعام يجيبوا شوية انعام يقولوا دي لمين؟ ودي لمين؟ للشركاء. افرض ان بتاع القسم بتاع الله جات له حاجه وماتت، يخلوها ميته زي ما هي قصيره كده وتخلوا بتاعها، وان كانوا بتاع الشركاء ماتوا ياخدوها. بقى اقول لك ربنا غني، ربنا ايه غني. طب برضه كانوا يجي يعملوا في الزرع حتى الميه، الميه يجي العين مثلا ماشيه كده على انساح الميه اللي بتروي زرع الله، راحت لبتاع الشركاء يسيبوها ويطنشوا عنها، وان كانت بتاعه الحاجه الثانيه يروحوا سدين. يبقى برضو قسمه ضيزه من الاول، وليتهم وفوا بهذه الايه بهذه القسمه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون. ساء يعني كأنهم في أصل القسمة قسموا قسمة ليس لهم حق فيها، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي زرع. وليتهم وفوا بهذه القسمة فتركوا ما لله لله وتركوا ما لشركائهم لشركائهم. ولكن إذا حصلت آفة تذهب ما لله تركوا الله بلا شيء، وإذا كانت عندهم في الشركاء ياخذوا بتاع الله ويحطوه إيه مطرح. ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. كذلك كإيه؟ كالقسمة الضيزة دي اللي هم بيعملوها، ما كان لله فلا يصل إيه فهو لشركائهم، وما كانوا شركائهم فلا يصل له. كذلك الجو وسوء الحكم في قوله ساء ما يحكمون، حكموا فيما يتعلق بإيه؟ كانوا يتحكمون فيما يتعلق بما لهم من متاع الدنيا في الزرع والحرث، نقلوها أيضا فيما يتعلق بذواتهم في الإنجاب والإنساب. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. شركاؤهم زينوا لهم إيه؟ قتل أولادهم. هنا قتل أولادهم دي بيقولوا عليها مفعول، ومن اللي زين؟ الشركاء. وجه التزيين إيه؟ التزيين هو إدخال عنصر التحسين على شيء لشدة انجذاب النفس إليه. هذا التزيين. يبقى التزيين الامر في حقيقة الشيء وجوهره، وفي تزيينه. فالتزيين امر ايه؟ امر طارئ، امر عرضي طارئ. فهو زين الشركاء للمشركين قتل أولادهم. وجه التزيين إيه؟ قال لك وجه التزيين لأنهم كانوا إما أغنياء وإما فقراء. فإن كانوا فقراء يقول لك وانت هتجيب هم على الهم، ما بزيادة تقدر تاكل رزقك. طب وإن كانوا أغنياء ما لهمش الحجة دي؟ يقولوا لا يا شيخ، عشان هم ييجوا ياخدوا من الملك يفقروه. إذن ففيه أمران، إما فقر موجود بالفعل وإما فقر مخوف منه. ولذلك تجد الآيات التي تعرضت لهذا المعنى أسلوبين اثنين، العجز مختلف باختلاف الصدر. فالذين يحبون أن يستدركوا على بعض أساليب القرآن يقول لك إنه بيكرر كلام ويقدم ويأخر بدون لازم. ليه؟ أم قال لك لأنه مرة يقولوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ومرة يقول نحن نرزقكم وإياكم. إيه يعني العبارة دي؟ يقولوا لا، أنت جبت تسجيل الآية نحن نرزقكم وإياهم ونرزقهم وإياكم، دي زيل لآية ودي زيل تسجيل لآية تانية. هات الآية زيلها مع صدرها تجد أن ذيل كل آية مناسب لصدرها. هو ما قالش في الصدر متفق وبعدين اختلف في الختام، ده هو اختلف في الصدر فلا بد أن يختلف في الختام، لأنه قال في الأولانية ولا تقتلوا أولادكم من إيه؟ من إملاق، وآية تانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يبقى الآيتين مختلفين في الصدر ولا لا؟ فإذا كان الآية مختلفتين في الصدر يبقى ده يتطلب أن يختلف في العجز ولا لا؟ يبقى اختلاف العجز لا تريد أن تحتج به إذا كان الصدر واحدا، إنما الصدر مش واحد. لو قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وبعدين ألف يا تانية لا تقتلوا أولادكم برضو من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نقول أيوة الصدر متحد والعجز مختلف، لكن ده الصدر مختلف والعجز، يبقى مدام الصدر مختلف يبقى منطقي أن يكون العجز إيه؟ مختلف. طيب الوجه الخلاف إيه؟ أم قال لك لأن في الآية الأولى لا تقتلوا أولادكم من إملاق، فكأن الإملاق وهو الفقر موجود ولا لا؟ فإذا كان الإملاق وهو الفقر موجودا يبقى شغل الإنسان برزقه أولى من شغله برزقه من يأتي، ده هو مشغول برزقه، ما هو الفقر موجود يبقى مشغول برزق مين؟ برزق نفسه. يوم يقول له ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق موجود يبقى شغلهم برزق أنفسهم قبل أن يشغلوا برزق من يأتي، يبقى لازم يقول إيه؟ نحن نرزقكم وإياه، لأنه مشغول برزق مين؟ برزق نفسه، يبقى نحن نرزقه. وبعدين هم طب فإذا كان الإملاق غير موجود لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من فقر، يبقى الفقر مش موجود، يبقى انتوا عندكم رزقكم بس انتوا فاهمين ان لما يجي الاولاد هياخد اولاد هيجوا برزقهم نحن نرزقهم واياهم. يبقى الصدر مختلف والعجز ايه؟ مختلف. اللي الشركاء بقى بيزينوا لهم قتل الايه؟ الاولاد. قال لك اشمعنى والمساله عايزه تزيين؟ أم قال لك ايوه عايزه تزيين. ليه؟ لان اصل حته الاولاد دي غريزه في النفس البشريه، يعني النفس البشريه عايزه ايه؟ عايزه يبقى له ايه؟ ذريه. لان الانسان فاهم انه مهما طال عمره هيموت، يقوم قال يحب ان اسمه يفضل في الجيل، ولذلك ينبسط اكثر لما يبقى له حفيد. يقول لك ضمنك ليه؟ ضمنتها في ايه يا اخويا؟ ايه ضمنتها بايه؟ انما هي خيابه وبس. يقول لك الذكر ومش الذكر ومش الذكر، الذكر في اللي تقدمه مش في اللي هيفضل ايه؟ نفضل ايه بعدين. يبقى اذا يزينون لهم حتى يقفوا امام غريزة الفطرة في حب امتداد الذات في النفس. يبقى عايزة بقى ايه؟ عايزة يزينوا، يقولوا يا شيخ انت هتغلقهم، ده يفقروك ويزلوك وانتم أمة غارات وأمة حروب كل يوم، وبعد ذلك هبهم بقى ان كن كانوا بنات يفضلوا بعدك، يقعدوا بقى يعملوا لهم الايه؟ التخويف من ذلك. يبقى بيزينوا ولا لا؟ يبقى التزيين المبالغة في الإغراء لعملية تناقض الفطرة السليمة في امتداد الايه؟ في امتداد الناس. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، زين لكثير من المشركين، يبقى بعضهم كان برضو بإيه؟ ما بيقراش الله، قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم من الردى، ليردوهم ليهلكوه، يوقعوهم في الردى، وليلبسوا عليهم دينهم، يخلطوا عليهم الدين. ليه هو كان عندهم دين؟ قال لك لان هؤلاء كما قلنا سابقا لو ورثوا من امر قيم الدين الذي كان سابقا لظلت القيم ايه؟ موجوده. فدول يعملوا لهم اعمال عشان ايه؟ يوردوهم موارد الهلكه، وليخلطوا عنهم ان كانت بقيت لهم بقيه من دين يخلطوها بالباطل. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ايه ولو شاء الله ما فعلوا؟ لان وأد الاولاد وقتلهم ينافي فكره خلق الله. ربنا يخلق وانت تموت؟ كانهم بيصدموا الايه؟ بيصدموا اراده الايجاد من الحق سبحانه وتعالى. اما لك كان لو عايز ما يعملوش ما يعملوش، انما اصلا اديتهم الاختيار، أنا أعطتهم، يبقى من باب الاختيار بينفذون إلى كل مراد لهم. يبقى ما نفذوش إلى مراداتهم وأنا لم أخلق فيهم اختيار، فأنا الذي خلقت فيهم هذا الايه؟ الاختيار. يبقى ما دام عملوها يبقى ما عملوهاش غصب عني، لأنني لو أردت أن لا يفعل، وقد أراد الله أن يوجد خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. إذن دي المسألة مش عزيز على الله، وإنما قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يقهر على مراد له إنما لمصلحة المخلوق، وساعة يتركه مختارا فمن إمداد الخالق له بالاختيار. وما دام إمداد الخالق له بالاختيار يبقى أنت ما عملتش حاجة غصب إيه؟ غصب عنه. وقلنا إن الربوبية هي تقتضي أمرين اثنين، تقتضي قدرة، والقدرة دي تتجلى في الأشياء القهرية اللي العباد ما يقدروش إيه؟ يقفوا أمامها. والإنسان هو الشيء الوحيد اللي له الإيه؟ الاختيار في بين البديلات في مراداته، إنما بقية الكون سائر بقانون التسخير والتسيير، يعني ملوش اختيار. احنا قلنا ان الشمس ملهاش اختيار تطلع النهارده ولا تطلعش، والمطر ملوش اختيار انه ينزل ولا ما ينزلش، والارض ملهاش اختيار بانها تدي او ما تديش، كل حاجه متاخره لايه؟ لقدر. فدي اثبتت لله طلاقه القدره، ولكنها لا تثبت لله محبوبيه المخلوق. المحبوبيه تنشا من انك تكون حر في ان تفعل، ولكنك تؤثر فعلا مرادا لله عن مرادك. يبقى دي تثبت الايه؟ تثبت المحبوبية لله. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والافتراء لون من الكذب، والكذب المتعمد. ومفترون ليه؟ لانهم ارادوا ان يغيروا صدق الواقع في الانجاب. ربنا خلق الزوجين الذكر والانثى علشان مين؟ عشان الانجاب. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. ما هي برضو لله ولا شيء؟ قال له دي أنعام وحرس. أنعام أدي الحيوانات، بقر والإبل والإيه والغنم، والحرس اللي هي الإيه الزرع. القسم ده حجر يعني محجور ومحجوز، محدش يتصرف فيه، لا يتركب ولا يتاخد منه كذا ولا يعمل منه كذا. حجر يعني محجور ومحدود، لا يتعدى نفعها ايه اليه، اللي احنا قلناها زمان ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. انتم اللي عملتوا العملية دي، وابن عمرو بن الحي هو اللي جاب الايه اللي عمل الحكاية دي. انما طالما كانت الانعام موجودة يبقى انت انتفع بها في اي وقت من الاوقات، ويريد الله ان يطلق النفعية بها، لانك لما تجعل حام وتسيبه كده يرعى كما يشاء، طب لعله لا يوجد له مرعى، يبقى يموت ولا ما يموتش؟ لكن اذا كان محسوب عليك يبقى ما كانش دي مرعى له، تقعد تدبق له انت ايه، تدبق له الاكل، انما بعد ما تاخد خيره وتسيبه لما يعجز كده وبتاع وحاجات زي دي يقول له لا. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي محجورة محدودة عن النفس، لا يطعمها إلا من نشاء، محرمة على بعض. وأنعام حرمت ظهورها، اللي هي بزعمهم هي، وأنعام حرمت ظهورها ما تركبش، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. ما هي بقى للأصنام يبقوا يذكروا اسم الايه الأصنام، افتراء عليه، افتراء عليه يدل على انهم فعلوا ذلك ونسبوه الى انه متلقى من الله. يبقى لو انهم افتروه كده وقالوا احنا قايلينه من عمدنا يبقى ما فيش مانع، انما افتراء عليه دل على انهم جاءوا بهذه الاشياء ونسبوها الى ايه، يعني ان حلوا عن الدين وارادوا ان ايه يقولوا لا ده هو ايه ده هو ده الدين. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا على أزواجنا ومحرم على أزواجنا. الله بقى فيه يجل اللي في البطون ويقول لك ايه اللي في البطون دي خاصة للذكور بس، إنما النسوان بتوعنا ما يأكلوش منه. الله ليه السبب إيه اللي عملها كده خاصية مين؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعني الأجنة اللي في البطون دي ليه؟ لمين؟ لنا للذكور، والأزواج لا ملهمش. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. يبقى ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة يدل على التشقيق في القسمة، يعني كأن ديك بيتكلموا في الأحياء. ما في بطون هذه الأنعام إن كان حيا يبقى لذكورنا ومحرم على إزواجنا، وإن كان ميتة عرفنا دي منين؟ من المقال، من الإيه؟ من المقال. وإن يكن ميتة كأن الكلام في الأولى للإيه؟ للأحياء. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يعني الايه الذكور والأزواج. سيجزيهم وصفهم أي كذبهم، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. إيه وجه الخسران؟ قال لك لأن وجه الخسران لأن إذا كان الله يرزقهم وإياكم ويرزقكم وإياهم، لعلك أيها الأب قتلت ولدا ستعيش أنت في رزق، وكثيرا ما يكون بعض الأولاد يقول لك ده وش فتوح ده من نهار ما جالنا ده الخير مش عارفين نعمل ايه. ليه؟ علشان الإنسان ما يتأباش على عطاء الله، لأنك حين تتأبى على عطاء الله تحرم نفسك العطاء فيما تظنه غير عطاء. يبقى خسروا ولا ما خسروش؟ وأيضا لأنكم أنتم في بيئة تحبوا الصريخ، الصريخ يعني إيه؟ ساعة ما يصرخ كده يبقى في شدة جات له، يعني يعني يعني يستنجد. وأولى بك أهلك وأولادك. طب سيدنا جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب ليحفر البير مش جت قريش ووقفت له علشان ما يحفرش، وبعدين قال ايه انا لو لي 10 اولاد انا اضحى بايه؟ يبقى اذا كسرة الاولاد في المسائل دي تكسر الصريخ لك، والصريخ المش متطوع، الصريخ المفطور على النجدة. يبقى انت ان عملت تخسر رزقا قد يكون في طي ما تقتل من الذرية، وتفقد زي ما انتم بتقولوا كمان نباهة الشأن او العزوة او الآل او الاول الاخر، او على الاقل انهم خسروا بانهم عاكسوا مرادات الله في الايجاد. بلاش لا دي ولا دي. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها اي طيشا وحمقا وجهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. طب انت بتحرم ليه البحيرة والسائبة ومش عارف ايه؟ طب ما انت تبقى اللي خسران، ما تخليها على الاقل انتفع ايه؟ انتفع بقوتها حين تقدر على القمح، وانتفع بإضرار لبنها حين تقدر على الضر، وانتفع بلحومها حين لا تقدر على شيء من هذا. يبقى انت بحمقك عملت ايه؟ طب ما انت خسر. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الضلال احنا قلنا وما كانوا مهتدين، طب ما هي كانت يكفي وقد ضلوا، قال لك وما كانوا مهتدين، لان احنا قلنا الضلال عدم الذهاب الى المقصد الموصل للغايه، انما عن جهل ما عندكش غيره طريق ما تعرفش. لكن وما هم بمهتدين يعني كانه رسم لهم طريق الحق وذهبوا الى الضليل بل الضلال مع وجود ايه؟ مع وجود طريق الحق. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنة المادة كلها تدل على الستر، منه الجنون اللي هو ستر العقل، ومنه الجنة اللي بتستر الشر، والجنة اللي هي فيها الأشجار. طب وليه بتسمى ستر؟ أم قال لك لأن لما يبقى فيها شجر ملتف وكثير وهو إلى آخره تستر من يكون فيها فلا يرى، بلغ من قوة شجرها وعلو أنه يستر إيه، أو أنها تحجبك عن خارجها. وتحجبك عن خارجها ليه؟ لأن فيها كل مقومات حياتك، فما تعس من بره حاجة، تبقى تكفيك أنك أنت تعيش في إيه؟ في قلبها. ليه؟ لأن فيها كل مطلوبات حياتك وترفها، فيها الغذاء وفيها الفاكهة وفيها المرعى وفيها الماء وفيها الخضرة وفيها كل شيء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.